بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إلهي ويجيل طرفي في الوجود فلا أرى فيه سواك وبكل كائنة أرى سرا يبوح به سماك وأراك في سمعي وفي بصري وفي قلبي أراك تهب العطاء إلى الوجود وتمطر النعم يداك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في يوم جديد من أيام الله، في خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي يوم من أيام شهر شوال الأول من أكتوبر الذي كلما إخوة الإيمان هل علينا ذكرنا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في 6 أكتوبر من عام 1973. هذا هو مستمعينا الكرام لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. ويقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله أبنيته، أذن الله في رفعها وبارك فيها، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في مساجدهم والله عز وجل في قضاء حوائجهم، هم في صلاتهم والله من ورائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إخوة الإيمان هذا اللقاء المبارك بآيات قرآنية مباركة بما تيسر من سورة النساء بدءا من الآيات 35 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولو على أنفسكم أو الوالدين

العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الذين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدق الله العظيم.